فلا يزال درسنا موصولا بالدروس السابقة بعون الله وتوفيقه في الرسالة القيمة الموسومة بكشف الشبهات، وهي كشف الشبهات عن توحيد الله عز وجل التي لبس بها أعداء التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، متع الله بحياته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يعيذنا من جهل وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيث قلوبنا من الجهل وأن يعيذنا من الظلم. اللهم ارزقنا الاستقامة وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا للدعوة إلى سبيلك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كان رحمه الله أو كنا معه رحمه الله حينما قرر أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى، وهو يقصد بهذا التوحيد التوحيد الذي بعثت به الرسل، وهو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، توحيد الله عز وجل بالعبادة التي هي فعل العبد التعبدي. إلا جعل له أعداء كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. لكل، فهذه كلية تشمل كل نبي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يزخرفون القول ويزخرفون حججا وهي باطلة، وإنما يغرون بها ويستزلون بها الناس عن الحق إلى الباطل. ثم بين مسألة أخرى مع كونهم أعداء للتوحيد، فهم أعداء لكل نبي وأعداء لكل من قام بهذا التوحيد، وقد يكون لهم لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذه من جنس ما يكيد به الشيطان إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، فإنه يروج الباطل بشيء من الحق، فهؤلاء أيضا يروجون الباطل بشيء من القول المزخرف والحجج الناقصة حتى يروج باطلهم وتستساغ مقولتهم عند من لا علم عنده وكان معرضا عما أنزله الله تبارك وتعالى من الوحي على نبيه بقسمي الوحي الكتاب والسنة. فهؤلاء أعداء، أولا هم أعداء، أعداء للأنبياء، أعداء للتوحيد ولأنصار التوحيد، وهؤلاء الأعداء لا يستهان بهم، فإن لهم علوم كثيرة، ولهم كتب، ولهم حجج، فلا بد من إعداد العدة. والإعدادها إنما يكون بالإقبال على الله عز وجل أولا، وتعلم ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وفق العبد لذلك فإنه لا خوف عليه ولا ينبغي أن يرهب من هؤلاء الأعداء، وإنما ينبغي أن ينازلهم بثبات وبقوة واتكال على الله سبحانه وتعالى وإيمان واحتساب، فإن العاقبة للمتقين. فكما كانت العاقبة لأنبياء الله ونصر الله لهم، فكذلك تكون لأتباع الأنبياء وأتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد ولكن بقدر الاتباع وبقدر العمل. جعلنا الله وإياكم ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم بإحسان. نطلب من القارئ الفاضل أن يستعرض بحسب ما نهجنا عليه من طريقة في عرض الدرس، يستعرض ما يتيسر له من ذلك، سواء كان من المتن أو من الشرح، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له، الإشارة إلى أنه من سنة الله عز وجل الحكيمة أن يقيض لكل نبي عدوا، وكذلك يقيض لكل وارث من ورثة الأنبياء عدوا بقدر ميراثه، هذا العدو لا يستهان به، وإنما له كتب وله حجج وله علوم ينبغي أخذ العدة وأخذ الأهبة لمنازلته ومجادلته. إذا عرفت ذلك، الإشارة إلى ما ذكره من أن من حكمة الله أنه قيض لكل نبي عدوا من المجرمين من أعداء التوحيد. هذا العدو ليس ليس يحتاج إلى أن يعد له العدة، وإن كان هذا العدو شيطانا والشيطان كيده ضعيف، لكن لا يكون كيده ضعيفا إلا إذا حصل التسلح بالوحي، إذا حصل التسلح بالوحي. وقبل ذلك، قبل التسلح بالوحي، يكون الإيمان بالله عز وجل وأخذ الوحي بالإيمان وبالقوة. أما أن يؤخذ الوحي بضعف وبخور وبعدم إيمان فهذا أيضا لا يجدي. لكن ضعف الشيطان إنما يكون إذا قوي الحق، إذا هيأ الله للحق من يقوم به كان كيد الشيطان ضعيفا. نعم، إذا عرفت ذلك. نعم، وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين، نعم. ما الحمد لله ما قال من فوقهم، وهذا إشارة إلى أنه لا يحول بين رحمة الله عز وجل وعبده حائل. لما قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، من جهة الدنيا ومن جهة الآخرة، وعن أيمانهم من جهة الحسنات ومن جهة السيئات، يشوم قلب العبد، فإذا وجد فيه إقبالا على الخير أتاه عن طريق الغلو والمبالغة والزيادة، وإذا وجد فيه كسلا وتهاونا أتاه عن طريق التفريط، فهو يهلكه إما عن طريق الإفراط أو عن طريق التفريط، ولا يبالي بأي الطريقين هلك. أي نعم، يأتيه يحسن له، يأتيه من باب الحسنات. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعد على الصراط المستقيم الذي يسلكه العبد، فيحاول أن يضله من جهة الدنيا، يضله من جهة الآخرة، من جهة مستقبله، من جهة الحسنات، من جهة السيئات، عن طريق الغلو، عن طريق التفريط. نعم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا على كل حال ليس إنما يخبر بأمر قد كتبه الله عز وجل، وإلا فهو ليس له سلطان إلا على من يتولاه، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فكما وصفه الله عز وجل كيده ضعيف، ولطف الله عز وجل ورحمته هي الغالبة، سبقت رحمته سبحانه وتعالى، سبق رضاه غضبه، ووسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. ولولا قدر الله عز وجل وحكمته ما صار ما ما صار من عدو الله ما صار، ولكن ولهذا قال يعني أقسم بعزة الله عز وجل، أقسم بعزة الله عز وجل، فهو مقر بتوحيد الربوبية ويعرف أنه لا يستطيع أن ينفذ بهذه المعصية إلا بتقدير الله عز وجل ووفق سلطان الله سبحانه وتعالى، والله لا يسلطه إلا على من علم سبحانه وتعالى أنه لا خير فيه ولا فائدة، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني في علم الله عز وجل وبما قدره أن هؤلاء يستحقون الجحيم، فهؤلاء هم الذين يتسلط عليهم عدو الله. أما أولياء الله والذين آمنوا بالله فلا سلطان له عليهم، هذا مخطط الشيطان، هذه خطته وهذا مخططه. أي نعم، الذي ينبثق منه كل كيد وكل مخطط شرير، المخططات الشريرة الشريرة التي يتمناها أعداء المسلمين جميعا سواء كانوا من اليهود أو من غيرهم، إنما تنبثق من هذا المخطط الشيطاني. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والأمر كما ذكرت، ويستثنى من هذا من اجتباهم الله عز وجل وأقبلوا على الله فلا سلطان لعدو الله عليهم. نعم، إنما سلطانه على الذين يتولونه، المؤمنون لا سلطان لهم عليهم، المؤمنون بالله عز وجل، لكن يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى إعداد العدة، يحتاج إلى عمل. نعم، ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبياناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا هو المحبط لمخططه الرهيب، لمخططه الخطير الشرير. تقبل على الله عز وجل إيمانا واحتسابا وتصغي إلى حججه وبيناته بالوحي، بين بالوحي بقسميها الكتاب والسنة، إذا فعلت ذلك فلا تخف، لا تخف من المستقبل الرهيب الذي يعني خطط له الشيطان، ولا تحزن على ما فاتك، فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، وما دام أن في الإنسان حياة فالفرصة له متاحة، فلا تخف مما تستقبل ولا تحزن على ما فاتك، فرحمة الله عز وجل واسعة وباب توبته مفتوح، وكيد الشيطان ضعيف، ضعيف أمام الحق، لا يقاوم الحق. نعم، نكتفي بهذا ونعود للشرح. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ماذا قال الشيخ الشارح حفظه الله؟ يقول نعم، يقول الشارح: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، يعني أن أعداء الرسل الذين يجادلونهم ويكذبونهم قد يكون عندهم علوم كثيرة وكتب وشبهات، يجادلونهم يعني يجادلون الرسل وأتباعهم، ويكذبونهم يكذبون الرسل وأتباعهم، نعم، قد يكون عند هؤلاء الأعداء. نعم، قد يكون عند هؤلاء علوم كثيرة وكتب وشبهات يسمونها حججا، يلبسون بها على الناس فيلبسون الحق بالباطل. وقد تكون حججا، يعني قد يكون معهم ما معهم حجة، لكن المتأمل يجد أنها حجة عليه. ما من مبتدع يأتي بحجة إلا إذا كانت هذه الحجة صحيحة فهي حجة عليه، وإذا لم تكن صحيحة فهي ليست حجة ولكنها شبهة، لكنها باطلة. نعم، لكن إذا كانت حجة صحيحة قد يأتي بالحجة الصحيحة يلبس بها، لكن هي حجة عليه. ما من مبتدع أبدا يأتي بدليل صحيح إلا وهو دليل عليه. نعم، يلبسون بها على الناس فيلبسون الحق بالباطل، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا الفرح مذموم، لأنه فرح بغير ما يرضي الله فيكون من الفرح المذموم. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم. وهذا ليس ضروريا أن ننصب أنفسنا للخلاف وأن نستفرغ مهجنا في معرفة الشبهات والإقبال على كتب الكلام. ليس مقصود الشارح وهذا، يعني لا يقصد أننا يعني نترك الإقبال على الوحي بقسميها الكتاب والسنة ونقبل على علوم الكلام وعلوم أهل المنطق وعلوم اليونان من أجل هذا الاحتجاج أو من أجل هذا الاعتذار، يعني نتعلم الشبه من أجل الرد عليها، لأن تعلم الشبه في حد ذاته ليس مطلوبا. قد يعني تعلق الشبهة في القلب ولا يجد لها جوابا، أو ربما ينسى الجواب وترسخ الشبهة في قلبه وفي ما يقوله بعض من يتسمى بأنه من علماء النفس، وتكون في شعوره الباطن، يعني تنتقل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى شعوره الباطن الذي لا يشعر به، ويجد لها ألما ويجد لها عوقا وهو لا يدري ما به، مما يسمى عقد. أي نعم، هو هذه العقد هي نتيجة للشبهات التي علقت في ذهنه ولا يجد لها جوابا، وهو ينسى ما به من علة، لا يعرف أن الذي به هو انغلاق قلبه والعقد التي رانت على قلبه لا يجد لها حلا ولا يجد لها يعني علاجا. فهذا بسبب الإقبال على علوم الكلام وعلوم المنطق، فكما تسمى علوما وهي ليست علوما ولكنها جهل. هذا يقول الإمام الشافعي يعني في مثل هذه العلوم وغيره من الأئمة، يعني مثل هذه العلوم: الجهل بها علم والعلم بها جهل. الجهل بمثل هذه يعني الحجج ومثل هذه العلوم علم، يعني جهلك بهذه العلوم التي لا تنفع، ولهذا تستعيذ بالله من علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. فمقصود الشيخ يعني أننا نعرف أن ما عندهم شبهات، أنهم لا يمكن يعني إذا لا يمكن. أولا نقيس عندنا معيار وهو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم موافقته، ف فالذي لا يوافق النبي عليه الصلاة والسلام يخالف النبي، هذا نعلم يقينا أنه ليس عنده إلا الباطل إجمالا، ونستمسك بهذا ونوقن بأنه ليس عنده إلا الباطل. لو أتى بحجج وأتى بتشريع، سيذكر المصنف رحمه الله على الجواب السديد على هذا والموقف السديد الذي ينبغي أن يقفه المسلم، الموقف العاصم الذي يعصمه. يعني يقول أنا لا أدري ماذا تقول، هذا الذي تقوله لا معرفة لي يعني في بتفاصيل، لكن الذي أعلمه يقينا ولا أدع اليقين إلى الشكوك وإلى المشتبهات، أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما أنت فيه. هذا جواب مجمل سديد حكيم يقيني. فالمؤمن والعاقل والموفق لا يترك ما لا يترك اليقين إلى شك، لا يترك اليقين ويتبع الشك إلا من زاغ قلبه. أي نعم، نسأل الله السلامة. فعلى كل حال يعني ما هو مقصود الشيخ أن نتعلم ما عندهم وأننا نمهر بعلم الكلام، وإنما مقصوده أن نعلم أن كل من خالف الرسول ليس عنده إلا شبهات، ليس عنده إلا باطل، وأنه لا ينبغي لنا أن نترك العلم المتيقن إلى أمور أي نعم يعني مشتبهة وإلى شكوك وإلى شبهات. نعم. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. إيه ما نعم، إنك لأجل الاستعداد. شوف، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، ما قال لتعلم ما عنده. نعم. سنة. وذلك من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاءوا به. لا، هو قال إنك تأتي قوما، وقال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، ما قال تعلم ما عندهم، لأنه غني بالقرآن. عمر لما أتى بصحيفة من التوراة يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ورمى صحيفة. ثم قال: يا عمر، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فلا ينبغي يعني أننا يعني نقبل على ما يسمى بخاصة في الأزمان الأخيرة يسمونه التوراة وهو محرف، أو يسمونه الإنجيل وهو محرف. ينبغي أن نستغني بالقرآن، فمقتضى الإيمان بالقرآن أن نعلم أن القرآن كاف، بل هو يعني جميع ما في الكتب السابقة هو في القرآن، والقرآن مهيمن على تلك الكتب ومغني عنها بما هو أجل وأعلى. هذا مقتضى الإيمان، لسنا في شك من القرآن، ولسنا في شك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا في شك من ديننا حتى نبحث ونبحث عن الحق. ما ضيعنا الحق حتى نبحث عنه. أي نعم، بل الحق في التمسك بالقرآن. فإذا جئت يعني قوما من هؤلاء، صحيح ينبغي أن تعرف ما هم عليه، وأن تعرف يعني أن تستعد لهم بقدر الإمكان، خاصة إذا كانوا أهل ثقافة وأهل حجج وأهل مناظرات، ينبغي يعني أن تستعد لهم بما أنزله الله عز وجل. وفي القرآن الكريم يعني ما أتى مبطل إلا وفي القرآن الكريم رد عليه أبدا. يعني ما يأتي المبطل بحجة ولا يأتي إلا وفي القرآن ما يرد عليه. نعم. أحسن الله إليك. بقول أحسن الله إليك، بالنسبة لهذا ما يحتمل أنه يتعلم ما عنده مما يوافق يعني الكتاب والسنة؟ لا لسنا بحاجة إلى، إن كان حقا فهو في القرآن، وإن كان يعني منسوخ، إن كان حقا فهو منسوخ، أي نعم، ونسخه ما في القرآن، وإن كان باطلا فلا حاجة له. نعم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا عرفت هذا أي أن لهؤلاء الأعداء كتبا وعلوما وحججا يلبسون بها الحق بالباطل، فعليك أن تستعد لهم، والاستعداد لهم يكون بأمرين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. أولا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بأن يكون لديك من الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء وباطلهم، وهذا كله في القرآن، الحجج الشرعية والحجج العقلية كلها في القرآن وفي السنة وأعظم، لكن تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تأمل. وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ليس صعبا، الأمر ليس صعب، نعم، بل الجهد الذي تبذله في تعلم غير القرآن أعظم وأشق. هنا. الثاني أن تعرف ما عندهم من الباطل حتى ترد عليهم به، ولهذا قال شيخ الإسلام: تعرف بطلانه، لا أن يعني تفني الباطل، ينبغي أن لا يتعلم من أجله أن يقصد تعلمه، إنما تعرف بطلانه، هذا صحيح، وتعرف بطلانه في ضوء الحق، أما أن تكون خاليا من الحق فلا تعرف بطلان الباطل. الباطل لا يعرف بطلانه إلا في ضوء الحق، يعني في ضوء الفرقان، في ضوء النور. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لهذا في منهج لمثل هذا، أولا أن تعلم ما أنزل الله من الوحي بقسميها الكتاب والسنة، أن تعلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص، سواء كانت من القرآن أو من السنة. أولا تعرف النصوص، يعني تتقن النصوص، ثم تتعرف على المراد، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه خطوة ثانية. الخطوة الثالثة هذه تسمى خطة منهجية، والخطوة الثالثة أن تعرف ألفاظ الناس وأحوال الناس أقوال الناس أفعالهم، الخطوة الثالثة. الرابعة أن تعرف مرادهم، مراد الناس بهذه الألفاظ بهذه المصطلحات، ماذا يريدون بها. الخطوة التي بعدها تزن وزن أقوال الناس وأحوال الناس وأفعال الناس بما جاء في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. هذا هو المنهج المحكم للعلم النافع والعمل الصالح، يعني باختصار: تعرف مراد الله، تعرف ما أنزل الله، تعرف مراد الله ومراد رسوله، تعرف ما عليه الناس من قول وفعل وحال، تزن هذا الواقع أو ما عليه الناس تزنه بالوحي، لا تزن الوحي بشيء ولكن تزن كل شيء بالوحي، فما وافق الوحي قبل وما خالف الوحي رد، ما وافق الوحي نفيا نفيته، ما وافق الوحي إثباتا أثبته، ما وافق الوحي مدحا مدحته وإن ذمه الناس، ما وافق الوحي ذما تذمه وإن مدحه الناس. هذا هو المنهج المحكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعم، خطوات لا بد أن تسير عليها يا طالب العلم أو طالب الخير، نعم طالب النجاة. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه تعارض العقل والنقل، تعارض النقل والعقل، قال: إنه ما من إنسان درء، يعني دفع، يعني العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، فالعقل الصريح الذي لا شائبة فيه لا خلط فيه عقل صراح يوافق النقل الصحيح. هذه معلومة أو قاعدة منطلق لا شك فيه. نعم. ولهذا سماه درء، يعني دفع، تعارض العقل مع النقل أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قال: هذا كتاب محقق، يعني طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود جزاهم الله خير. نعم. قال: إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. إنه ما من إنسان، ما من إنعام، يأتي بحجة يحتج بها على الباطل، يعني إلا كانت حجة عليه، إذا كانت حجة وليست حجة له. نعم. وهذا الأمر كما قال رحمه الله: فإن الحجة الصحيحة إذا احتج بها المبطل على باطله فإنها تكون حجة عليه وليست حجة له. فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء يتأكد أن يلاحظ هذين الأمرين: الأمر الأول أن يفهم ما عندهم من العلم حتى يرد عليهم به، والأمر الثاني أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية. أن يفهم ما عندهم من العلم، نعم، وهذا هو مراد الشيخ حفظه الله، يعني إذا كان علما يفهمه، لكن يفهمه من مصدره، يفهمه من مصدره، يعني ليسوا هم المرجع فيه ولا أمنا عليه حتى يتلقاه منهم، ليسوا هم المرجع فيه ولا أمنا عليه حتى. وهذا هو السر في كون السلف الصالح يحذرون المبتدعة حتى ما يأخذون عنهم ويطرحون روايتهم، خاصة إذا كانوا دعاة إلى بدعتهم، خوفا من أن يلبسوا، لأنهم ليسوا أمنا على هذا العلم. لكن إذا كان يعني علما صحيحا فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، ومرجعه هو الوحي، مرجعه ومعياره في ذلك هو الوحي، يزن به كل شيء ولا يزن الوحي بشيء. نعم. الأمر الثاني أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء. نعم. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبياناته فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. يريد المؤلف رحمه الله أن يشجع من أقبل على الله تعالى وعرف الحق بأن لا يخاف من حجج أهل الباطل، لأنها حجج واهية وهي من كيد الشيطان. كلمة يشجع يعني استعمالها توسع فيه، فأصبحت تستعمل في من يشجع بالوهم، ولكن مقصود المؤلف أو مقصود الشارح يعني أن يشجع ببيان الحق، يشجع ببيان الحق، لأن كثير مثلا من يبالغ في يعني أو في ذكر الوهميات يقال إنه يشجع بها، أي نعم يشجع بها ويذكر بما ليس هذه الكلمة، أي نعم، إنما هو يعني يقصد أنه يستحث الهمم وينبهها إلى أن من استقبل على الله عز وجل أنه لا ينبغي أن يخاف، لا ينبغي أن يخاف، فهو يذكر أمرا حقيقيا ولا يذكر أمرا مموها يشجع به. نعم. من أقبل على الله تعالى وعرف الحق بأن لا يخاف من حجج أهل الباطل، لأن لأنها حجج واهية، وهي من كيد الشيطان، وقد قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي ذلك يقول القائل: حجج تهافتت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. لا، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. مكسور أظن، ومكسور. على كل حال، يعني الحجج هذه التي يقابل بعضها بعضا هي يهدم بعضها بعضا، هذا المقصود. وهذا البيت الشعري أظنه ربما للفخر الرازي أو للشهرستاني، ذكره شيخ الإسلام في الحموية، وذكره في الكتاب الذي طبع باسم نقض المنطق، حققه محمد حامد الفقي. اي نعم. ويذكر هذا على أساس أن أرباب الكلام هذا من إقرارهم بأن طريقتهم يعني بأنهم أدركوا أن طريقتهم في علم الكلام لا تفيدهم حقا. وهذا من إقرارهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. نعم. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. العامي من الموحدين يعني يكفيه، يكفي المسلم سواء كان عاميا أو متعلما، يكفيه الإقبال على الوحي والإقبال على التوحيد، فإنه يغلب حتى العامي، يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. وهذا صحيح كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا صحيح، واستقراء التاريخ يدل على هذا. المستقرئ للتاريخ يجد أن عامي الموحدين يغلب يعني الآلاف المؤلفة من علماء أهل الباطل. نعم. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. أي نعم، نستمر شوي لأنه المتن واضح. نعم. وإنما الخوف حتى نستكمل الفائدة، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. أي نعم، الخوف الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح من العلم، يعني من العلم بالوحي. نعم. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. استمر. فلا يأتي فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا ذاكر لك إن شاء وأنا أذكر لك وأنا أذكر على لك كل حال يكفي إلى هنا، سيدخل ببعض التفاصيل، سيدخل ببعض التفاصيل جواب مجمل وجواب مفصل، لكن يكفينا يعني إلى ما وصلنا إليه لبيان المقصود. المقصود أنه يعني العام من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. الله سبحانه وتعالى يلهم يعني هؤلاء المخلصون لله عز وجل، يلهمهم الحجة وينصرهم ويؤتيهم ما يغلبون به، سواء كان حجة قولية أو يعني غلبة بالقوة. فجند الله عز وجل هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، يعني ليس معه علم نافع من الكتاب والسنة، والسلاح بين يديه. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بأن عبيده بنو عبيده بنو إمائه، نواصينا بيده، ماض فينا حكمه، نسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.